أي والله أي والله والله وحشونا الحبايب والله وعيون الحبايب والله أي والله أي والله والله وحشونا الحبايب والله وعيون الحبايب والله أي والله أي والله يا خال طوبنا من الصبر حبال من الصبر حبال أي والله أي والله أي والله يا خال طوبنا من الصبر حبال من الصبر حبال وقسينا في البعد ليالي أطول من نوم العزال وقسينا في البعد ليالي أطول من نوم العزال أي والله أي والله والله وحشونا الحبايب والله وعيون الحبايب والله أي والله أي والله والله وحشونا الحبايب والله أي والله يا عز الأحباب أي والله أي والله وشوها اللاب أي والله أي والله يا عز الأحباب أي والله أي والله وشوها اللاب دنيتنا في بعدكو ظلام وأيامنا من غيركو عذاب دنيتنا في بعدكو ظلام وأيامنا من غيركو عذاب أي والله أي والله والله وحشونا الحبايب والله وعيون الحبايب والله أي والله أي والله والله وحشونا الحبايب والله وعيون الحبايب والله أي والله أي والله يا غالين جايين بالحور الأشواق عايمين عايمين أي والله أي والله يا غالين جايين بالحور الأشواق عايمين عايمين وحشتنا الدنيا وحلاوتها وحشتنا عنيكوا الحلوين وحشتنا الدنيا وحلاوتها وحشتنا عنيكوا الحلوين أي والله أي والله والله